سبحان الخالق الخلاق الملك المالك، من ألهم النفس فجورها وتقواها وأرشدها سبل السلام وأشهدها المسالك، جل الخلاق العظيم جل البديع الخالق، جل الخلاق العظيم جل البديع الخالق، جل البديع الخالق. فارزقنا اللهم جنة رضوان على بابها، واكفنا اللهم شر نار على بابها،